الجنسيه الكرام الذي اثر الحضور بواجب منه مجدي عبد الملك، واشكر لاخي الكريم الاستاذ مؤمن الحميد المكياني، واخي الحاج ناصر صلاح صاحب موقع قراء القران، واخي الكريم الحاج محمد عادل برضه صاحب موقع القران، واشكر لكل من شرف، واشكر ايضا لاهالي الشيخين كل من شرفنا. والان Oh. لا يعلم أهل الكتاب يلا متفضل يا رب. قد سمع